راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة وهذه الأكاديمية المباركة، زادهم الله علما وتوفيقا وسدادا. وحديثنا في هذا اللقاء في هذه المحاضرة هو عن موضوع صار له حضوره، نسأل الله العافية والسلامة، وهو مرض من أمراض القلوب وعمى البصيرة وانتكاسة العقل وشذوذ في التفكير والفطرة، ولهذا لا يمكن أن يقع في إنسان سوي فضلا عن أمة سوية، ألا وهو الإلحاد. والإلحاد صار له حضوره في واقعنا المعاصر، للأسف لم يقتصر على البلاد التي لا تعرف الله ولا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، بل تسرب ما عندهم من هذه الأفكار الشاذة المصادمة للفطرة والواقع والشرع، انتقلت إلى بعض أبنائنا وبناتنا عن طريق وسائل التواصل، ولضعف الحصانة الإيمانية التي عند بعضنا وانبهارهم بما عند الآخر وما عند الغرب على وجه الخصوص. فلم يكن الإلحاد هذا ظاهرة عامة في أي عصر من العصور، ولم تعتقد أمة من الأمم السابقة قط ذلك بإجماع، وإنما كان الملحدون أفرادا شذاذا، والأمم الغابرة والأمم القديمة كان الانحراف عندهم في الشرك، وقوع الشرك، فيعبدون مع الله غيره أو أن يجهلوا الله عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى، فيقعون في بعض المخالفات وينسبون إلى الله ما لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل، كالاعتقاد بأن له أبا تعالى الله، بأن له ابنا تعالى الله، أو صاحبه وولد، أو أنه لا يرى ولا يسمع، أو غير ذلك من الأفكار الشاذة التي عند بعض الطوائف. أما اعتقادي أن أن أن أنه لا إله، فهذه يعني وجدت عند بعض الأفراد قديما، وليس عن قناعة وإيمان وحقيقة، وإنما هو من باب العلو والاستكبار. ويمثل هذا الأمر فرعون، وهو من أوائل الملحدين الذين أعلنوا إلحادهم وقال أنا ربكم الأعلى، تعالى الله ما يقول علوا كبيرا، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وهذا إنما كان على سبيل الجحود والإنكار لا على سبيل الحقيقة. ويدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر عنهم ذلك قال عنهم وجحدوا بها، أي بألسنتهم، واستيقنتها قلوبهم ظلما وعلوا. فهم وإن أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، إلا أن الحقيقة أنهم يضمرون الإيمان والاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى في قلوبهم. طبعا هذا الاعتراف وهذا الإيمان لا ينفعهم. ويمثل ذلك أن هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى، لما رأى الموت بعينيه اعترف بالحقيقة وقال حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني ليس مجرد الاعتراف بالربوبية بل الإيمان والتسليم وإعلان الإسلام. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا الإيمان في هذه الساعة لا ينفع، لكنها تعطي وتوحي بأن إنكاره لوجود الله عز وجل إنما هو من باب العناد والاستكبار لا على سبيل الحقيقة. وهذا أغلب ما عند الملحدين، حينما ينكرون وجود الله عز وجل فهم يستيقنون وجوده سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك على فلتات ألسنتهم، ويظهر ذلك أيضا في ساعات العسرة وعند الاحتضار والموت. وكم من كبار الملحدين من تراجع بعد ذلك وأعلن الاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى، والصور في هذا المعنى كثيرة. كذلك من صور الإلحاد القديم ما كان عند الدهرية ومقولة الدهرية، وهم الذين قال الله تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ليس ذاك على على على دليل وعلى علم وعلى بينة وعلى يعني البرهان، إنما هو مجرد التخمين والظن، وإنهم إلا يظنون. وهذا وجد عند حتى عند المشرك العرب في إنكار البعث وأن الحياة إنما هي كما يصورها زهير ابن أبي سلمى في معلقته الشهيرة، حينما قال رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطي يعمر فيهرمي. فهذا إنكار للبعث والموت وعن التدبير الإلهي، مع أنه يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى لكن ينكر تدبير الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الأمور. فهؤلاء المشركون وحتى منكرة البعث والذين يقولون هذه الأمور هم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ويقرون بربوبيته سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن المشركين في قوله لما قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أما الاعتقاد بأنه لا إله لهذا الكون مطلقا فهذا من الضلالات الشاذة التي لم تعلنها أمة من البشر إلا بعض المجتمعات في العصر الحديث وليس كل أفرادها، ويمثل ذلك التيار والمجتمع الشيوعي أي إبان تزعمه وسيطرته وعلوه، وقد تراجعوا عن مبدئهم هذا وما فيه من إلحاد كما هو معروف. هذا يجرنا إلى الحديث عن الإلحاد. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد من حيث اللغة، وكونه متبع أن يتكلم الإنسان عن التعريف اللغوي قبل بين يدي الحديث عن هذا الموضوع، الإلحاد في اللغة هو الميل عن القصد، ولحد إليه بلسانه أي مال، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان فيطلق عليه الإلحاد. فكل ميل عن الصراط السوي عن الاستقامة فهو إلحاد. ومن ذلك في اللغة سمي اللحد لحدا لأن اللحد هو في جانب القبر وليس أمام فوهته، فهو في جانبه مائل عن فوهة القبر، فلذلك سمي لحدا لأنه مائل في أحد جانبي القبر. والإلحاد يكون في الأمور الحسية كما يكون في الأمور المعنوية، وهذا ما سنبينه بعد الفاصل إن شاء الله. فإذا الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله،

عز وجل الذي أشرنا إليه وذكره الله عز وجل في محكم تنزيله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما العملي فكما في قول الله عز وجل عن الفضائل الحرم وخصائصه التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فمن هم بالمعصية في الحرم فإنه يعاقب على هذا الهم وهذه الإرادة وإن لم يفعلها، وهذه من خصائص الحرم، من خصائص الحرم لتعظيم الله سبحانه وتعالى له وتخصيصه بخصائص وسمات لا تكون إلا له لما له من المكانة والمنزلة عند الله عز وجل وفيه بيته العتيق. فإذا الإلحاد يكون في الاعتقاد كما يكون في إيش؟ في الأعمال. كذلك ينقسم باعتبار مجالاته إلى إلحاد في آيات الله الكونية وإلحاد في آيات الله الشرعية. إلحاد في آيات الله الكونية كنسبة الخلق أو نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما استقلالا وإما مشاركة وإما إعانة، وكلها من الإلحاد في آيات الله الكونية. أن يزعم الإنسان أن لله شريكا في ملكه أو معينا وظهيرا أو خالقا مع الله تعالى، كلها من صور الإلحاد في آيات الله الكونية. في آيات الله الشرعية تحريفها عن مواردها الشرعية، فمن حرف النصوص عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه ما دل عليه ظاهرها فإن هذه صورة من صور الإلحاد، كإلحاد الباطنية والرافضة وإلحاد الحداثيين في عصرنا الحاضر بالتلاعب بالنصوص وصرفها عن معانيها ومرادها الظاهري من ذلك. فهذه كلها من صور الإلحاد في آيات الله الشرعية. بعد ذلك ننتقل إلى معنى الإلحاد في المفهوم المعاصر. الإلحاد في مفهوم المعاصر قلنا إنه في السابق ما كان فيه ذاك الوجود إلا في أفراد قلائل، أما في عصرنا الحاضر فلا، أصبح هناك يعني تجمعات وجماعات قائمة ومذاهب قائمة على الإلحاد. ومن أوائل الإلحاد في عصرنا الحاضر هو الشيوعية الذين قالوا لا إله والحياة مادة، قالوا لا إله إنكار لله عز وجل والحياة مادة، وقالوا إن المادة لا تستحدث ولا تفنى فهي أبدية أزلية لا تخلق ليس لها خالق ولا تفنى ليس لها نهاية. على هذا قامت الشيوعية وأسقطها الله عز وجل لمخالفتها الفطرة ومخالفتها سنن الله الكونية سبحانه وتعالى، والعقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن حاد عن دينه وأمره. فعلى كل، الإلحاد في مفهومه المعاصر هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، لبها وأساسها هو إنكار وجود الله عز وجل. وبناء على هذا فإن الملحدين يدعون أن الكون وجد بلا خالق وأن المادة أزلية أبدية كما أشرنا لم تسبق بعدم وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. والمفهوم الإلحاد المعاصر يتضمن عدة أمور. يتضمن أولا إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى وإنكار تدبيره عز وجل، ويتضمن أيضا القول بأن التطور لمادة الكون إنما يكون إما تطورا ذاتيا على طريقة القوانين الطبيعية كما يقولون على مذهب أو نظرية داروين التي سيأتي الكلام عليها، أو تطورا عشوائيا عبثيا لم يكن يعني على سنن وقوانين ونواميس معينة أو تدبير خالق، وإنما هو من على العبثية وعدم التدبير. وبهذا يفسرون جميع الظواهر الكونية والبشرية كذلك. أيضا من مفهوم الإلحاد المعاصر إنكار ما وراء المادة، فالحياة مادة كما قالت الشيوعية، وإنكار ما وراء المادة من الغيبيات، من وجود إله أو نبوة أو دين أو غيب أو حياة أخرى يوم آخر أو غير ذلك من الأمور. ونتيجة لذلك فإنهم يعني يزعمون أن الفرق بين الموت والحياة هو فرق فيزيائي بحت سيتوصل العلم إلى إليه يوم من الأيام، لأنه يشكل عليهم هذا الموت يعني انتهاء الحي بما يفسر، فلا يجدون له جوابا. كذلك يقولون إن ما الإنسان إلا جسد مادي يفنى تماما بالموت، إذا مات خلاص انتهى كل شيء، وينكرون الجانب الروح. وكذلك ليس هناك وجود لمفهوم الروح أصلا عندهم، وليس هناك حياة أخرى بعد الموت، هذا من باب أولى. ومن كل ما سبق يرون أنه لا وجود لخالق، وإن وجد فلا حاجة إليه، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. على هذا قام مفهوم الإلحاد المعاصر. الإلحاد المعاصر انتشر في العالم الغربي، وكان له أسباب خاصة بواقع العالم الغربي، ولذلك كان الانتشار فيه أكثر، ثم انتقل بعد ذلك إلى المجتمعات الأخرى عن طريق الغزو الفكري، وعن طريق أيضا التقليد الأعمى لما يحسبونه علما وحضارة. ومن أهم أسباب الإلحاد وانتشاره في العالم الغربي أولا الديانة النصرانية المنفرة في عقيدتها وشريعتها، الديانة النصرانية المحرفة، وهذه منفرة وصادمة للفطرة وصادمة للعقل وصادمة للعلم وصادمة للواقع، فلذلك كانت سببا في نفور الغرب من كل شيء اسمه دين، وأدى ذلك إلى النفور من كل شيء اسمه إله وخالق، فهي ردة فعل عنيفة لخرافة النصرانية التي زعموا أنها دين من عند الله سبحانه وتعالى، وهي قائمة على الخرافة والكذب والافتراء على الله عز وجل. فكانت ردة الفعل يعني ردة فعل عنيفة من كل دين، بل ومن كل اسم إله أو غير ذلك، وذلك لأن أوروبا لم تعرف الدين الصحيح أصلا، أوروبا لم تعرف الدين الصحيح أصلا، فمن عبادة الأوثان والآلهة المتعددة عند اليونان والرومان، وهذا ما يسمى بالعهد القديم، ومن انتقال إلى النصرانية المحرفة في عصورها الوسطى، ثم أخيرا إلى الضياع والانحلال الخلقي في عصرها الحاضر. فلذلك كانت بيئة للنفرة من الدين ومن الاعتراف بوجود الخالق، فلذلك كانت بيئة مناسبة وصالحة لظهور بؤرة وبذرات الإلحاد المعاصر. وهناك أسباب أخرى سنكملها بعد الفاصل إن شاء الله، لأن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في قبل الفاصل في الحديث عن أسباب انتشار الإلحاد المعاصر في أوروبا، وقلنا إن أوروبا والغرب كان بيئة مناسبة لهذا الإلحاد، ومن أهم الأسباب هو واقع النصرانية المحرفة التي لا تمثل الدين حقيقة، فكان هناك ردة فعل عنيفة في المصادمة الدين وكل شيء اسمه دين، بل وتعدى ذلك إلى إنكار وجود الإله، نسأل الله العافية والسلامة. وكانت النصرانية هي مصادمة للعقل وللعلم وللواقع وللفطرة بكل صورها، لا من حيث وأعني النصرانية المحرفة، لا دين الله عز وجل الذي أنزله على المسيح فهو منزه عن ذلك كله. فالنصرانية المحرفة مصادمة لهذه كلها، لا في معتقدها، حيث زعموا البنوة لله تعالى الله، وزعموا أن الله اتخذ صاحبة وولدة تعالى الله، وزعموا أن الرب ضحى بابنه من أجل خطيئة بني آدم، أشياء لا يمكن أن تقبل بأي صورة من الصور، ولا يقبلها عقل ولا فطرة ولا، وكانوا يفرضونها على الناس بالقوة. فالتثليث لا بد أن تؤمن بأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، أمر لا يقبله عقل نهائيا. أن الله اتخذ صاحبه ولد لا يقبله عقل البتة، نسأل الله العافية والسلامة. وغيرها كذلك بالنسبة للتشريع، فشرعوا الرهبانية ولم يلتزموا بها، شرعوها وهم يخالفونها في الجانب الخفي، وهو سلوك مناف للفطرة البشرية. ولا شك أن الخروج من هذا الدين المنحرف هو أمر يعني يستوجبه العقل والفطرة والتفكير السليم، لكن إلى أين؟ هنا لم يكن الإسلام حاضرا عندهم حتى يقتنعوا بذلك، فما كان منهم إلا السلبية والنفور من كل شيء اسمه دين ومن كل شيء اسمه إله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه من أكبر أسباب انتشار الإلحاد في أوروبا، وللأسف انتقل بعد ذلك إلى بلاد المسلمين وغيرها من البلدان. كذلك من هذه الأسباب هو طغيان رجال الكنيسة، مما أدى إلى بغض رجال الدين وفسادهم بإطلاق. وهذا الفساد عند رجال الكنيسة الذين يظن فيهم أنهم هؤلاء الخلص الأخيار، ظهر الفساد لا في الجوانب الأخلاقية وعدم التزامهم بالدين، وأيضا من الجانب الطغيان، وهو ما أظهروه من قضية سكوك الغفران ومن محاكم التفتيش ومن مساندة النظام الإقطاعي الظالم وغير ذلك من الأمور التي جعلت الناس تنفر منهم. فرجال الكنيسة جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون ويلزمون الناس ويفرضون عليهم ما يرونه من غير أن يكون لأحد أي اعتراض، فاستعبدوا الناس وجعلوا أنفسهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتوب العبد إلى الله عز وجل إلا عن طريقهم، وهذه قمة الاستعباد. وفي كلمات ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حينما قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا الواقع، لأن أمر كان جدا يعني واقع مؤلم ومظلم، نسأل الله العافية والسلامة. أوروبا لم تعرف الدين الصحيح الذي جاء في الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من خرافة إلى خرافة، من الوثنية أيام الرومان واليونان وهو العهد القديم، إلى خرافة الكنيسة وطغيانها في العصور الوسطى، إلى الانحلال الخلقي والحاد في عصرها الأخير. من العوامل التي ساعدت على انتشار الإلحاد هو الكشوفات العلمية، لكن يجب بين يدي هذا الحديث أن نبين أنه ما كان العلم يوما من الأيام ما كان معاديا للدين، ولكنه عدو للخرافة. ومنذ انتشار العلم والكشوفات العلمية في أوروبا وجدت أن هذه الحقائق العلمية تصادم خرافة الكنيسة، فلذلك صار عندهم ردة الفعل العنيفة هذه، وأدى ذلك عندهم إلى معركة كبرى بين هذه الحقائق العلمية التي يثبتها تثبت بالتجربة وبالعلم وبالحقائق المحسوسة الواضحة، وبين ما تفرضه الكنيسة وتزعم أنه دين الله عز وجل. فوقعت هذه المعركة حتى أصبح الناس تركوا الدين بكليته والاعتراف حتى بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه وقعت الحرب الشعواء بينهم، هذا بسبب أن المنهج العلمي هو أصلا أخذه الأوروبيون من المسلمين، وأن هذا المنهج التجريبي وحقائقه العلمية صارت مصادمة لما يدعيه النصارى وينسبونه إلى الله عز وجل زورا وبهتانا. وكلما تقدمت الزمن ثبتت صحة الحقائق العلمية وبطلان ما كانوا يدعونه منسوبا إلى دين الكنيسة. ولكن للأسف تطور الأمر في إنكار كل ما يسمى دينا، أو حتى بإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. كذلك من هذه العوامل، عوامل انتشار الفكر الإلحادي في أوروبا، هو التناقض الشديد بين دعاوى الدين التي يزعمون أنها من دين الله عز وجل وبين حقائق العلم التجريبي الذي اكتشفوه. وهذا التناقض الشديد أدى إلى ردة الفعل التي أشرنا إليها قبل قليل. وكذلك للأسف خوض بعض من علمائهم في قضايا غيبية بلا دليل ولا برهان، فيقولون في أشياء غيبية بأشياء لا دليل عليها البتة، فجعل الناس ينفرون من مثل هذا الأمر. هناك يعني عوامل أخرى ساعدت على انتشار الإلحاد في أوروبا، وهي طغيان المادة والانبهار بالاختراعات الحديثة مع شهوة الانحلال والتمرد وتتبع الشهوات. وفي هذه الأثناء سوق أن الدين مصادم ومانع من التقدم والحضارة، ومعلوم أن أكثر الانحرافات المعاصرة ليس دافعها قوة الحجة، بل الانكسار لضغط الثقافة المهيمنة، هذا خاصة عند المسلمين. فليست القضية قضية حجج وبراهين قائمة على هذا الإلحاد، إنما هو للشهوة الخفية عند الناس، فمحاولة القضاء على كل ما يمكن أن يقف في سبيلهم ويمنعهم من هذا التحلل والانحلال. أيضا من الأسباب التي يجب أن لا تغيب في انتشار الإلحاد هو دور اليهود في نشر الإلحاد، وهذا ظاهر جلي. العداوة بين اليهودية والنصرانية على سبيل المثال هذه عداوة أزلية مزمنة قديمة، ولذا كانت اليهود تحارب كل دين غير اليهودية، وترى في خطتها لإقامة مملكة داود إفساد الأمميين جميعا وهم غير اليهود، وإبعادهم عن الدين والأخلاق، ونشر الانحلال والإلحاد بينهم بشتى الوسائل، ومنها وسائل الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي اليوم. فاليهود لهم دور كبير جدا في نشر الإلحاد ومحاربة كل دين حتى وإن كان دين النصرانية فضلا عن الدين الإسلامي. فكان يعني دورهم في هذا ظاهر جلي. كذلك غياب الأمة الإسلامية عن بيان الحق، هم نفروا من الخرافة لكنهم لم يجدوا الحقيقة أمامهم بين أيديهم، وهذا من قصورنا نحن وتقصيرنا في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فلم يجدوا إلا السلبية وإنكار الدين وإنكار وجود الله عز وجل. الناس في أوروبا وغيرها لا تعرف من الدين إلا الخرافة النصرانية أو الوثنيات البوذية والهندوكية أو نحوها، فقصر المسلمون في إيصال دين الله عز وجل، فوقع الناس في الإلحاد وأخذ يغزو ديارنا بعد ذلك بسبب تقصيرنا. بهذا نختم أن أكبر عوامل انتشار الإلحاد في أوروبا أولا موقف الكنيسة ودور اليهود في الإفساد، موقف الكنيسة ورجالها ودور اليهود في الإفساد وتخلي المسلمين عن رسالتهم، والجو المعادي للدين، وجود الجو المعادي للدين عموما في أوروبا أدى إلى هذا الانتشار. للحديث بقية. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي مرة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.